طيب، أخذنا حديث عبد الله بن عمر الذي يرويه عنه ابنه سالم، وله روايتان. هذا الحديث على ما ذكر الحافظ هنا، رواية في الصحيح ورواية في خارج الصحيح في السنن عند أبي داود. في رواية الصحيح: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، فيما سقي بالنضح نصف العشر. ورواية أبي داود: إذا كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر. وذكر جملة من غريب الكلمات تحتاج إلى شيء من البيان إن شاء الله، ثم بعد ما نأخذ حديث آخر. قوله: فيما سقت السماء والعيون، قوله العيون هي الجارية على وجه الأرض. قوله العيون، السماء معلومة، تفضل. قوله العيون هي الجارية على وجه الأرض التي لا يتكلف في رفع مائها لآلة، التي لا يتكلف في رفع مائها لآلة ولا لجمل، التي لا يتكلف في رفع مائها لآلة ولا لجمل. أو لينابيع التي تنبع من الأرض، أو لينابيع، العيون يشمل هذا وهذا، أو لينابيع التي تنبع من الأرض أو من سفوح الجبال. فهذه إذا سقي الزرع بها ففيه العشر، لأنه ما فيه كلفة. قوله كان عثريا بفتح أوله، بفتح أوله وثانيه وتشديد التحتانية، عثريا بفتح أوله وثانيه وتشديد التحتانية، وهو الذي يشرب بعروقه، وهو الذي يشرب بعروقه. من غير سقي، يشرب بعروقه من غير سقي، كأن يغرس في أرض، كأن يغرس في أرض يكون الماء قريبا من وجهها، كأن يغرس في أرض يكون الماء قريبا من وجهها. فتصل إليه عروق الشجر فيستغني عن السقي، فتصل إليه عروق الشجر فيستغني عن السقي، ما يحتاج إلى أن يسقي هذا، يكون الماء قريب من وجه الأرض، وأنت تأتي وتسبي هذا في هذا الموضع تغرسه، وهو يشرب من هذا الماء الذي هو قريب من وجه الأرض، وأنت ما تسقي ولا شيء ولا تكلف حاجة، الماء تحته وقريب من وجه الأرض، وهو يصل بعروقه إلى إيش؟ إلى الماء هذا الذي في الأرض لم يظهر، هو من تحت أنت ما تعرفه ربما، وهو تحت موجود، وهذه العروق تصل إلى هذا الماء وتشرب منه، ولا تكلف حاجة، لا سقي، لا مكاين، لا ديزل ولا شيء، فهو ماء الأرض قريب من وجهها، فيصل عروقه إلى الماء ويسقى وينبت لك وأنت لا تكلف. فهذا فيه العشر، هذه شريعة حكيمة، شريعة العدل. وقوله العشر، بضم العين ويجوز إسكانها، العشر والعشر، بضم العين ويجوز إسكان ثانيه، ويجوز إسكان ثانيه، معذرة، بضم العين ويجوز إسكان ثانيه وضمه، العشر والعشر، بضم العين ويجوز إسكان ثانيه وضمه، وضمه وهو من كل عشرة واحد، وهو من كل عشرة واحد، عشرة آصع فيها صاع واحد، عشرون فيها صاعان على سبيل المثال، وإن هي خمسة أوسق كما تعلمون، فالعشرون فيها صاعان والعشرة فيها صاع، وهكذا وانت طالع في كل عشرة صاع، كل عشرة واحد. وخمسة أوسق تقدم تقديرها أن الوسق ستون صاعا والخمسة الأوسق ثلاثمائة صاع، ثلاثمائة صاع، وأخرج من كل عشرة صاع كم سيكون يا أخوان؟ ثلاثمائة صاع كم فيها سيكون؟ واحد يضربها لنا بسرعة، كم فيها العشر هذا إذا كان ثلاثون صاعا؟ أحسنت، الأخ يقول ثلاثون صاعا فيها، هذا على أنه العشر إذا كان غير كلفة، وهو شيء يسير، ثلاثمائة صاع ثلاثون صاع، شيء لا شيء يعتبر، لكن البخل يعظمه. قال القرطبي: والحكمة في فرض العشر. قال القرطبي: والحكمة في فرض العشر أن يكتب بعشرة أمثاله، والحكمة في فرض العشر أن يكتب بعشرة أمثاله، فكأن المتصدق تصدق بكل ماله، فكأن المتصدق تصدق بكل ماله، فمن كل عشرة واحد، كل عشرة واحد نجل أن يكتب بعشر أمثاله، كأنه تصدق بكل ماله. هذا حكمة مستنبطة، وإلا الله أعلم، وأعظم الحكم أنه تعبدي، الله أعلم هل المراد هذا والمراد غير هذا، فالحكمة أن الله تعبدنا بهذا، سواء ظهرت لنا الحكمة في فرض العشر في الزروع إذا كان سقيت من غير كلفة أو لم تظهر، فإننا نرجع إلى الحكمة المعلومة، وهو أن هذا أمر تعبدنا الله سبحانه وتعالى به، أننا نخرج فيما سقي من غير كلفة تخفيفا علينا، أو فيما سقي من غير كلفة نخرج العشر، وما كان فيه كلفة فمن باب التخفيف نصف العشر، وكله تخفيف على الأمة، ما فيه مشقة، ما جعل عليكم في الدين من حرج. وهكذا يقال العشور بضم العين وفتحها أيضا، العشور والعشور بضم العين وبالفتح أيضا. وقوله بالنضح، قوله النضح بفتح النون وسكون الضاد المعجمة، بفتح النون وسكون الضاد المعجمة بعدها حاء مهملة، فتح النون وسكون الضاد المعجمة، المعجم من الحروف والذي عليه نقطة قال له معجم، والذي ما عليه نقطة يقال له مهمل وغير معجم، وسكون الضاد المعجمة بعدها حاء مهملة ما عليه نقطة، أي بالثانية، وهو البعير، وما يسقى من الآبار بالغرب، وهو البعير بالنضح أي بالبعير، وسيأتي في الرواية الأخرى بالسواني، وهو البعير وما يسقى من الآبار بالغرب، قال له ثانية أيضا، والمراد سقي النخل والزرع بالبعير والبقر والحمير، والمراد سقي النخل والزرع بالبعير والبقر والحمير، وهكذا أيضا بالنزع بالغرب، فهذا إذا كان الأمر فيه كذلك فالتخفيف يلحقه يكون نصف العشر، بدل واحد من عشر نصف الواحد هذا تخرجه، وهذه حكمة عظيمة. تفضل. قوله إذا كان بعلا، بفتح الباء الموحدة وسكون العين، وسكون العين، المهملة ويروى بضمها، وسكون العين المهملة ويروى بضمها بعولا. وهو الذي ينبت بماء السماء من غير سقي، وهو الذي ينبت بماء السماء من غير سقي، وهو الذي يروى أو ينبت بماء السماء من غير سقي، وهو مقارب لمعنى العثري أو مرادف له، وهو مقارب لمعنى العثري أو مرادف له. وفي القاموس البعل الأرض المرتفعة، وفي القاموس البعل الأرض المرتفعة تمطر في السنة مرة، تمطر في السنة مرة، في القاموس الأرض المرتفعة تمطر في السنة مرة. وكل نخل وزرع لا يسقى، وكل نخل وزرع لا يسقى، أو ما سقته السماء، هذا أوسع مما ذكر، أو ما سقته السماء. وكل نخل وزرع لا يسقى يقال له بعل، أو ما سقته السماء، وفي النهاية هو الأشجار التي تشرب بعروقها من الأرض، في النهاية هو الأشجار التي يصرح هي، هو وهي، وهذه قاعدة في الضمير إذا جاء قبله مذكر وبعده مؤنث، فيجوز مراعاة ما يعود عليه المتقدم ويجوز مراعاة المتأخر. هو الأشجار، هي الأشجار، فيجوز المراعاة فيه للأمرين إذا كان قبله مذكر وبعده مؤنث، خبره مؤنث والعائد عليه مذكر، فيجوز أن تؤنثه مراعاة لخبره، ويجوز أن تؤنثه مراعاة للعائد عليه. وهنا يقال هي الأشجار، وهو الأشجار البعل، بعل مذكر. هو الأشجار التي تشرب أو تشرب بعروقها من الأرض، هو الأشجار التي تشرب بعروقها من الأرض بغير سقي ثانية، وعليه كما تقدم، وعلى هذا المعنى كما تقدم هو بمعنى العثري، وعلى هذا كما تقدم هو بمعنى العثري، فالبعل والعثري بمعنى واحد، وإنما هي ألفاظ مختلفة ومعاني متفقة. فهذا هو باب الترادف في لغة العرب، أن يختلف اللفظان ويجتمعان في المعنى، يختلفان في اللفظ ويجتمعان في المعنى، أسد وزبر إلى آخر ذلك، فإنه له ألفاظ كثيرة، وهكذا الهر ألفاظ كثيرة ومعنى واحد. طيب انتهينا من هذه المعاني التي ذكرت، بقي معنى السواني. وفيما سقي بالسواني، قوله بالسواني جمع سانية، وهو بعير، وهي بعير، وهذا كذلك، وهي بعير يسقى عليه من البئر، وهي بعير يسقى عليه من البئر، ومثله في الحكم البقر ونحوه، ومثله في الحكم البقر ونحوه، فإن المراد به ما يحتاج في سقيه مؤنة، فإن المراد به ما يحتاج في سقيه مؤنة. وقوله أو النضح بالسواني أو النضح، فأول الشك من الراوي، وقد تقدم معناه، فأول الشك من الراوي قد تقدم أنه بمعنى السواني. وفي رواية عند النسائي بالسواني والنضح، بالسواني والنضح، وهذا يدل على التغاير بين السانية والنضح. وهذا يدل على التغاير بين السانية والنضح، وأن السواني المراد بها الدواب، وأن السواني المراد بها الدواب، والنضح ما كان بغيرها، والنضح ما كان بغيرها، كنضح الرجال بالآلة، كنضح الرجال بالآية يغرفون بالغرب وغير ذلك، كنضح الرجال بالآلة انظر مرعاة المفاتيح السادس 25 و100. فروايتان، في رواية بأو حملها بعضهم على الشك، ورواية بالواو، والواو تفيد المغايرة كما هو معلوم. فعلى هذا السواني المقصود بها الدواب، والنضح المقصود بها الآلات التي ينضح بها الرجال، ينضح بها الناس. وعلى القول بالشك النضح هو بمعنى إيش؟ الثانية، النضح بمعنى الثانية، تقدم معناه، وأنه المقصود به البعير وما يسقى من الآبار بالغرب عام هذا وهذا. والحديث هذا كما ترى عام، أعم من الأحاديث التي تقدمت، وهكذا أيضا أعم من الحديث الذي سيأتي عن أبي موسى ومعاذ، فهو يشمل كل ما أخرجته الأرض قليلا أو كثيرا فيما سقت السماء والعيون إلى قوله العشر، جميع ما سقت السماء والعيون فيه العشر، سواء كان قليلا أو كثيرا، سواء كان تمرا نخلا أو كرما أو غير ذلك من الحبوب، الشعير والبر وغيرها أيضا من غير هذه الأربعة يشمله فيما سقت السماء، فهو عام في كل مسقي، وعام في كل خارج ومخرج، فإنه يجب فيه العشر، سواء كان البر والزبيب، البر والشعير والزبيب والتمر وغير ذلك من الزروع، وسواء كان قليلا أو كثيرا أيضا فيه العشر، وإن لم يكن خمسة أوسق. وتقدم معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء أو فيما دون خمسة أوسق، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا حب صدقة من تمر ولا حب صدقة، فهذا فيه تقييد لهذا الإطلاق وتخصيص لهذا العام. وهكذا سيأتي معنا حديث أبي موسى ومعاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأخذوا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة، الشعير والحنطة والزبيب والتمر، وهذا خاص أيضا، وليس في كل ما سقته السماء يخرج تخرج الزكاة، بل هو في الأربعة التي سقتها السماء. وقد استدل أبو حنيفة كما سيأتي بهذا الحديث على العموم، وأن كل ما خرج من الأرض وسقي بالعيون والسماء فيه العشر، وإن لم يسقى بالعيون والسماء فيه كلفة فيه نصف العشر، سواء كان قليلا أو كثيرا، سواء كان حبا شعيرا برا تمرا زبيبا أو غير ذلك، فإن الحديث عام. لكن من القاعدة المشهورة أن العام يقضي عليه الخاص، وأن المطلق يقيده إيش؟ المقيد. وهذا الحديث قد قيد بما قبله بما بعده، قد قيد بما قبله ما بعده، وقد خصص بما قبله ما بعده، فإن الذي قبله ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر، أن الذي فيه الزكاة هو الخمسة فصاعدا، خمسة أوسق خرجت من الأرض فيها زكاة، دون الخمسة الأوسق رسول الله يقول ليس فيما دون خمسة أوسق. فهذا الحديث يدل على أن الذي فيه الزكاة هو الخمسة فصاعدا، أما دون الخمسة فليست بها فيها زكاة، لا كما قال أبو حنيفة مستدلا بهذا الحديث أنه كل خارج قليلا أو كثيرا فيه زكاة، والزكاة إما العشر أو نصف العشر. وهكذا حديث معاذ الذي سيأتي وحديث أبي موسى أنه ليس في كل خارج الزكاة، ليس في كل خارج من الأرض الزكاة، وإنما في هذه الأربعة، لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة، وذكر البر والشعير والتمر والزبيب. فإذا هذا الاستدلال في غير محله، بل هو عام وقد خصصه ما سمعته، أو هو مطلق وقد قيد بالأحاديث التي قبله التي بعده. والعام يخصص أو قصد العام يقضي عليه الخاص، والمطلق يقيده المقيد. فلذلك الحافظ ذكر أحاديث قبله وأحاديث بعده ليدل على أن مقصوده من ذكره هنا رحمه الله هو التفريق في مقدار الواجب، وأما مقدار النصاب فسكت عنه هنا الحديث، وقد ذكر في أحاديث أخرى مقدار النصاب وأنه خمسة أوسق، وإنما ذكر الحافظ هنا هذا الحديث لبيان التفريق في مقدار الواجب، ما هو الواجب الذي يخرج من الخارج من الأرض الذي قد قيد، فمقدار الواجب الذي يخرج من الخارج من الأرض المقيد الذي بحديث معاذ، وهكذا بالأحاديث المتقدمة ليس فيما دون خمسة أوسق مقداره كم؟ إما العشر أو نصف العشر. هذا هو مقصود الحافظ بذكر الحديث، ومقصود النبي عليه الصلاة والسلام بذكر هذا الحديث وبهذا القول أن الخارج من الأرض الذي يخرج فيه من المقدار هو إما العشر بحسب ما يسقى به، إما العشر أو نصف العشر. وليس مقصود نبينا عليه الصلاة والسلام أن كل خارج من الأرض فيه زكاة سواء كان قليلا أو كثيرا، هذا ما هو مقصوده، لأنه قد قال فيما سقط السماء ليس فيما دون سقط السماء إيش؟ صدقة من حب إلى آخر ذلك. وقد قال في أحاديث معاذ الآتي لا تأخذوا إلا من هذه الأربعة الأصناف. فإذن المقصود بحديث رسول الله والمقصود بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مقدار الخارج، كم يخرج مما خرج من الأرض، فيخرج مما سقي بالسواني يخرج منه نصف العشر الذي فيه مؤنة وكلفة، والذي ليس فيه مؤنة وكلفة يخرج منه العشر كامل. فعلى هذا لا دليل لأبي حنيفة في هذا الحديث، فإن مقصود هذا الحديث بيان ما يخرج ومقدار ما يخرج، أو بيان مقدار ما يخرج، وليس المقصود من هذا الحديث مقدار النصاب، كم مقدار النصاب؟ لا، مقدار النصاب قد تقدم في الأحاديث التي ذكرت. وليس المقصود أيضا بيان النوع الذي يخرج منه، فإن النوع الذي يخرج منه هذا المقدار قد ذكر في حديث معاذ وأبي موسى كما سيأتي. فليس في هذا الحديث دليل لأبي حنيفة أن كل ما خرج من الأرض إلا بعض الأشياء المستثناء فيه زكاة، هذا ما هو صحيح، ليس كل ما خرج من الأرض فيه زكاة، وإنما الزكاة في الأربعة، وهذا قد وافق أبا حنيفة غيره من أهل العلم، لكن الذي تفرد به رحمه الله وافق ربما القليل، هو ما أشرت إليه أن القليل والكثير الخارج من الأرض فيه زكاة، وهذا مما تفرد به عن الأئمة رحمه الله، فليس كل خارج من الأرض قليل أو كثير فيه زكاة، وإنما الزكاة في مقدار كم؟ الزكاة في مقدار كم؟ خمسة أوسق، وأما دون خمسة أوسق فليس فيها زكاة. فإذا ليست في كل قليل وكثير الزكاة، إنما هي في الخمسة الأوسق نصابها خمسة أوسق، فما كان نصاب الحب خمسة أوسق، وكان نصاب الثمر الزبيب والتمر تمر النخل فمقداره خمسة أوسق، وما دون ذلك فليس فيه زكاة. فهذا مما تفرد به عن الأئمة رحمه الله أن الزكاة في جميع ما يخرج من الأرض سواء كان قليلا أو كثيرا، وهذا الذي سمعته مرجوح. الحاصل أخذنا معاني هذا الحديث وأشرنا إلى مقصود الحافظ من ذكر هذا الحديث ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث، وأن مقصوده بيان مقدار الواجب، وليس المقصود من هذا نصاب هذه الأشياء، وإنما المقصود بيان مقدار الواجب الذي يخرج بحسب ما يسقى به. في شيء ولا؟ ما معنى عثري عند من؟ نعم أحسنت، هو الذي يسقى بعروقه، أحسنت، تصل عروقه إلى الماء، يكون الماء قريب من وجه الأرض، فتصل عروقه، تسبيه أنت وتصل عروقه إلى الماء من غير كلفة، لا تحتاج إلى أن تسقي أنت، من نفسه يسقى. أحسنت. يا أخي الله أعلم، ده ما عليك من هذا الكلام من حينها. يقول نحن عيدنا يوم الأحد والرافض عيدهم يوم الاثنين، الله أعلم. إيش قد أعلنهم الآن؟ ما في، ترك حقك هذا، الله يهديك، تخمينات ده. إذا حصل شيء والله أم هذا هو الظن بهم. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.